العالم العلوي هو السماوات وما فوقها، والعالم السفلي هو الأراضون وما تحتها. والله تعالى خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما.